لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الموصولة، قال باب الموصولة، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أيضا في رواية عن هشام بن عروة رحمه الله أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. باب الموصولة. وين أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر العديد من التراجم من خلال هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، مغيرات خلق الله. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما بيروي هذه الرواية يقول: وما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإمام البخاري رحمه الله فرق هذه الرواية على تراجم، من هذه الترجمة ألا وهي الموصولة. الموصولة يقصد بها وصل المرأة لشعرها، وصل المرأة لشعرها، سواء كما بينا بشعر طبيعي أو صناعي، حتى كما قال العلماء حتى لو كان بخيوط، وهذا من باب الزور كما بين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما جاء المدينة وتناول قصة من شعر، ثم قال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. بينا أنه هو لما سأل عن العلماء، هذا واجب العلماء في البيان يعني المنكرات، يبقى سبب من الأسباب في ظهور المنكرات وتراجع الناس عن الطاعات هو تقصير العلماء في البيان، تقصير العلماء في البيان. وهذا نراه واضحا أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كما قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أين علماؤكم؟ يبيس عن العلماء لأنهم الذين يبينون للناس مسألة الشرع، وأيضا يبينون للناس أمر ذلك الدين. لكن لو قصر العلماء حنجد أثر ذلك التقصير في واقع الأمة، لما يتراجع العلماء عن البيان نجد أثر ذلك التراجع أو هذا التقصير في واقع الأمة، في جرأة الناس على فعل المعصية، وكذلك أيضا لا يلقي بالا بتقصيره في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن أمر ممكن بيستهين به الإنسان دي عبارة عن يعني وصلة من الشعر، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤه، حين اتخذ هذه نساؤه. إن الأمر ممكن بيستهين به الإنسان أو يراها يعني من المخالفات البسيطة أو يحقر من شأنها، لكن يأتي من خلالها الهلاك. يبقى فيه تسيب وجرأة على فعل المعصية، قد يكون البداية بمخالفة يسيرة استهان بها الناس، ولكن كما بينا أن الله تعالى كما قال وتحسبونه هينا وعند الله عظيم، الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى ليست على رؤيتنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيبة. العبرة بيه مش بما نرى، ولكن بما يقرأ من اغتبنا، بما يقرأ ذكرك أخاك بما يقرأ، مش بما نقرأ نحن أو بما نرى، ولكن بكراهية هذا الإنسان الذي اغتابه القوم. يبقى لذلك يبقى نقف عند الحدود ولا تعداها، وتحسبنا هينا وهو عند الله عظيم. يبقى العبرة على ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الموصولة ثم ذكر العديد من هذه الروايات، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. يبقى نجد أن مجموع من الصحابة رضي الله عنهم يحدثوننا بهذه الروايات، وأن بهذه الروايات اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين حتى لو استهان الناس أو رأوا في أنظارهم وفي أبصارهم أن هذا أمر يعني يسير، لكن كما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يبقى الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعر غيرها، والمستوصلة الذي يفعل بها ذلك، الوشمة اللي هي تقوم بهذا الوشم في مثلا النساء، والمستوشمة التي يفعل بها هذا الأمر. أيضا في رواية عن فاطمة بنت المنذر رحمه الله قال سمعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها، تساقط الشعر، وإني زوجتها أفأصل فيه. وبنجد أيضا يعني الحرص الشديد، الصحابة تربوا على مبدأ واحد لا يتقدمون لا بقول ولا بفعل إلا بعد الرجوع إلى مصادر الدين، يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون لا يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الكلام ده بنجده واضحا تماما في الصحابة رضي الله عنهم. قلنا مع أن المسألة ممكن يفتي الإنسان فيها نفسه، يعني ده حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، لكن انظر كده كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن تلك المسألة، مع أنها ممكن مسألة من وجهة النظر كده كأنها واضحة، كأنها لا تحتاج إلى سؤال، يعني مسألة كأنها لا تحتاج إلى سؤال، يعني دي امرأة والمرأة تتزين بشعرها، فلما تساقط الشعر والزوجة حث الأم على أن تصل ذلك الأمر، ولكن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت أيضا الحيثية، يعني نية الحيثية ليست يعني تصل الشعر بها شعر ثم تصل هذا الشعر، ده هي ليس بها شعر، يتساقط ذلك الشعر مرق شعرها، فقالت لابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه، قال لعن الله الواصلة والموصولة. كلام صريح، لعن الله الواصلة والموصولة، ما فيش حل، يعني مفيش حل تاني غير ان هي تصبر وتحتسب. طب دي امرأة الزوج يطلقها حتى لو حدث ذلك الامر، حتى لو حدث ذلك الامر هو فتنة ابتلاء، وبالتالي على ذلك وجعلنا بعضكم البعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا، نوع من انواع الابتلاء تصبر ام لا تصبر. فعلى ذلك حتى لو قام الزوج بتطليق المرأة في هذه الحالة هل يا ترى تصل؟ لا، ليس هناك يعني حل لهذا الأمر إلا الصبر والاحتسام، ليس إلا الصبر والاحتسام. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. يبقى لعن الله الواصلة الواشمة المستوشمة والواصلة والمستوصلة. وأيضا قال قال النبي أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة المستوشمة والواصلة والمستوصلة. أيضا في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. في تغيير للخلقة, في تغيير للخلقة, يبقى ده هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في تغيير الخلقة, في تغيير الخلقة. يبقى المرة كده لما تباعد بين أسنانها قلنا بتبان تبقى كده صغيرة في السن, وكذلك عندما تتكلم يخرج طرف اللسان من بين يعني الأسنان, وتبان عند ذلك أنها صغيرة, ومع أن ده بتفعلها عشان تبان أمام الزوج, يعني نقول ده كل ده بتفعله للزوج, لكن لا يجوز, يعني لا يجوز أن تتزين المرأة بحرام أو بمخالفة. يعني لذلك احنا بننبه يعني دايما كده نقرأ من كلام أهل العلم المرأة لو خرجت بلا محرم إلى حج أو عمرة يقول انت صح مع الإثم, لكن الجملة دي بتبين وكأن الإثم ده شيء بسيط جدا, يعني شيء بسيط, وبالتالي المرأة تشتاء وتتمنى الخروج إلى العمرة وليس عندها محرم, فعلى ذلك يعني كأنها تشتهي هذا الأمر فبتخرج, وقالوا يصح مع الإثم, يعني الإثم, وبالتالي كأن الإثم ده شيء يسير كده بسيط, يعني وكأن الكلام يوحي أنها تخرج بهذه الصورة. قد يكون الإثم أكثر بكثير من الثواب الذي يعقد على تلك العبادة, يبقى الحسنات يبقى هتمحو بجزء من السيئات ويتبقى فضل من السيئات, فقد تكون هذه السيئات هي التي يكب بها الإنسان على وجه في النار الرغم أنها خرجت تعمل طاعة, خرجت تعمل طاعة, لكن دايما لنا حدود, إحنا عبيد لله نقف ولا نتعدى الحدود. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. تغيير الخلق, تغيير الخلق, يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين ده تغيير للخلقة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما لي لا أنعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. ومرت علينا رواية أن أم يعقوب الأسدية رضي الله عنها كانت امرأة قارئة للقرآن, وبالتالي لما وصلها الحديث لعن الله يبدأ نجده فين في القرآن, لعن النبي صلى الله عليه وسلم نجد الكلام ده في سنته, يبقى لعن الله النامصات والمتنمصات, يبقى ده كلام نجده في القرآن, ودي امرأة كانت قارئة للقرآن. قالت ما هذا, وبالتالي قالوا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. فعلى ذلك قال وهو في كتاب الله, وهو في كتاب الله. طب يا ترى فين, في أي يعني موضع من الصور, في أي موضع من القرآن؟ قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال فقال والله لئن قرأته لقد وجدتيه, يعني وبينا فهم الصحابة رضي الله عنهم في الآيات, لا يرددون الآيات هكذا دون أن يعي المعنى والمفهوم, لكن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا لا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعد فهم الآية الأولى, ده حال الصحابة, لأن دي آيات مبينة لمراد الرب سبحانه وتعالى, يعلمون هذا الأمر, وبالتالي يبقى ما فيش يعني آية أو نص من النصوص يمر هكذا دون أن يعي ما دل عليه النص وما أرشد إليه النص. فلذلك ده كان حال الصحابة, ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع القرآن, يبقى مش عبارة كده عن نص ليس له معنى, يتعاملوا مع هذا النص وبالتالي المعنى, يبقى كل نص يبقى بيدل على معنى, ما انتقلش بقى للنص الثاني إلا لما يقف على معنى هذه الآيات, وده اللي ميز الصحابة رضي الله عنه, والقرآن هو الذي صنع الصحابة رضي الله عنه, هذا الفهمه. لذلك دي امرأة قارئة للقرآن, امرأة قارئة للقرآن, وبالتالي قالت انها بحثت وقرأت ما بين اللوحين من بداية القرآن او من بداية السور إلى نهاية آخر آية في القرآن ولم تجد ما قال, قال لو قرأتني لو وجدتيه. طب فين كافين موضع الشاهد؟ قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أيضا في استكمال الرواية أن أم يعقوب الأسدية رضي الله عنها قالت لابن مسعود رضي الله عنه إني أرى شيئا من هذا على امرأتك. تقول له إني أرى يعني امرأته تفعل هذا الأمر تتنمص. قال ذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فقالت ما وجدت شيئا. قال وجدتيه لفارقناها، يعني لو وجدت كلام ده في البيت عندنا لفارقناها. وقال عبد الله ابن مسعود ما حفظت وصية شعيب إذن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ده منهج الصحابة، يعني ده منهج الصحابة. وبالتالي على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني بيّن قال عند ذلك يعني فين وصية شعيب عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يبقى ده في نهي هو أولى الناس بالتفعيل، ده في أمر هو أولى الناس بالتفعيل. ده منهج الصحابة رضي الله عنه، ومنهج مبسط ليس هناك في أي نوع من أنواع التعقيد، ولكن ده منهج مبسط. إنسان يؤهل لكي يتبع الكتاب والسنة، خلاص قضية مبسطة جدا وقضية ميسورة. يبقى هو كي يبقى تربى على الاتباع، اتباع منهج الكتاب والسنة، تربى الصحابة رضي الله عنهم على الجندية، السمع والطاعة لما ورد في كتاب الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتربى على الجندية، على السمع والطاعة، جندية مبناها على السمع والطاعة. الصحابة تربوا على ذلك. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وذكرنا قبل ذلك في مرات عديدة أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ذلك. لما نزلت الآيات في سورة البقرة لله ما في السماوات وفي الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وأن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا وبركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. فعلى ذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما نقابل الأمر ده إزاي؟ هم لا يعترضون على كلام ربهم سبحانه وتعالى، ليس معناه اعتراض الصحابة ولكن ضعف. لو حنحاسب هذه الصورة هلكنا، هم في سعيهم الدائم للنجاة من النيران وأن يصلوا إلى الجنان. فلو هتطبق علينا كده يؤخذ الإنسان بالخواطر فعلى ذلك هلك هلك. فهم عند ذلك بركوا على الركب وقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترى يعني ماذا صنع معهم؟ قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدر القوم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. يا ترى ماذا صنعوا كما سمعوا الكلام ده؟ هو فابتدرها القوم، يعني ما فيش فجوة زمنية بين هذا الإرشاد وبين ترديد الصحابة رضي الله عنهم. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مبدأ يتربع على ذلك المبدأ. لذلك المطلوب مني إن أنا كمسلم يبقى أتربع على ذلك المبدأ، أنا أستمع إلى النص من كتاب السنة ثم أقف على كيفية التفعيل والتطبيق ثم نسعى جاهدين للتطبيق. لا اعتراض، لا اعتراض بالقول ولا بالعمل والسلوك. يعني ممكن إنسان مش هيعترض بالقول لكن اعتراضه ظاهر قوي بالسلوك والتفعيل. يبقى أنا لا اعترض لقولا ولا فعلا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ممكن الإنسان يبقى فيه قبول ظاهري، لكن إحنا بنقول نقول قبول القلب. فين بقى استجابة القلب؟ القلب كده يا لا يعترض، كما هو لا يعترض كده في ظاهره الإنسان كذلك لا يعترض في باطنه. فلذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما حفظت وصية شعيب إذن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم ذكر الباب التالي قال باب الوشمة. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. العين حق ونهى عن الوشم. أيضا في رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. أيضا في رواية عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا ومكله والواشمة والمستوشمة. يبقى نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا ومكله والواشمة والمستوشمة. قال باب الواشمة. قلنا الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه التراجم الكثيرة معناها رواية واحدة، ممكن كان يضع الرواية تحت ترجمة واحدة تأكيدا على هذا الأمر وعدم استهانة بهذا الأمر، وبالتالي نهى عن الوشم. يبقى الوشم كما بينا بيغرس كده إبر في العضو لغاية لما يسيل دم، ثم بعد ذلك بيحشى بمادة يصل إلى يغدر ذلك المكان، ده الوشم. بالتالي لعن الله الواشمة والمستوشمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التي تفعل ذلك والمفعول بها ذلك الأمر. يبقى الواصلة والمستوصلة، النامصة والمتنمصة، الواشمة والمستوشمة، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. قال باب المستوشمة. ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقال فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشمنا ولا تستوشمنا. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يبقى دي جملة التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، يبقى عن الواشمة والمستوشمة وعن النمصة والمتنمصة وعن الواصلة والمستوصلة وعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب التصاوير. قال باب التصاوير. وذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه التراجم، وكذلك ذكر جانب من هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. قال باب التصاوير. ثم ذكر أولى الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. يبقى يتكلم على مسألة التصاوير، وحيجي أيضا الكلام في البيان، لكن في البداية قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. يبقى الملائكة لا يدخلون هذه البيوت التي كان فيها كلب، حتى لو من الكلاب التي رخص فيها الشارع، يعني ككلب الصيد رخص الشارع في استعماله، ولكن على ذلك مبيته يكون خارج البيت، مبيته يكون خارج البيت. الملائكة تدخل بيتا فيه كلب صفة عامة بقى، يعني على العوم كده، سواء بقى كلب رخص فيه الشارع أم لم يرخص فيه الشارع. لو لم يرخص فيه الشارع فكل يوم بينقص من عمل هذا الإنسان، يعني قراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كلب بقى رخص فيه الشارع، يبقى لو كان مبيت ذلك الكلب في البيت يبقى مانع من وجود الملائكة. كذلك ولا التصوير، ولا تصوير. قلنا البعض كده يبقى بيجعل كده، يعني كان من باب التزين في البيوت، يبقى انتكات كده بسيطة صغيرة كده، يعني كدبدوبة وغير ذلك على صورة طائر على صورة حيوان، وبيزين به المكان، يزين به المكان. قلنا تلبيس، يعني الناس يزينون الأماكن بما يعود عليهم بالمضرة هو لا يشعر، يعني هو بيستجلب هذه المضرة وبدون أن يشعر، لكن ده اعتاد عليها الناس. احنا بينا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون خطوة إلا بعد السؤال والاستفسار، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما في كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل، مبدأ يعني ده مبدأ بيعيش من خلال الإنسان. يبقى باب العلم قبل القول والعمل. نترجم احنا هذه الترجمة كيف تترجم في حياتك؟ يبقى باب العلم قبل القول والعمل. يبقى ترجمها ازاي؟ احنا بينا ان ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يبقى هو خلاص بينقل الرواية، لا ده هو بقى يترجم الرواية كأنها رسالة ورسالة إلى نفسه. يعني يا ترى إيه الخطاب الموجه إليه؟ يبقى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش يحفظوا الروايات ثم يعني يقومون بنشرها وإذاعتها فقط، ولكن هو المقصود بالرواية، فده كان تعامله الأول، هو المقصود بالرواية، وبالتالي بيبدأ يفعل ذلك الأمر. وإحنا مر علينا الكلام يعني كيف كان تطبيق وتفعيل الصحابة رضي الله عنهم لما ينقلونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مطلوب دايما كده يا أهل. يبقى قال باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. يبقى لما نيجي نترجمها كما ترجم ابن عمر رضي الله عنه، قال يعني إذا يعني يبقى إن كان الصباح ما انتظرش المساء، وإن كان المساء ما انتظرش الصباح. ويبقى ده ترجمة، يبقى ترجمة منهج تطبيقي الآن، يحول هذه الرواية إلى منهج تطبيق يطبق ذلك الأمر. احنا برضك محتاجين، يبقى باب العلم قبل القول والعمل. يبقى الكلام ده هوت، يبقى أنا لا أتقدم بقول إلا بعدما أرجع كده للكتاب والسنة، إما بين أمرين، إما هيكون موافق لما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو معارض. إن كان موافق حنمضي في ذلك الأمر ونسعى في إتمامه، إن كان معارض أو مناقض يبقى أبعد الناس عنه. ده في القول وده في العمل. أنا عبد، ما انساش أبدا أنني عبد لله، وسأخذ سيؤخذ العبد بما تكلم به، يؤخذ العبد بما فعل، أنا نؤخذ بذلك. ففعل الإنسان بين أمرين، إما يكون يتفق مع ما جاء في كتاب السنة أو كان معارض أو مخالف. ولذلك بقى قبل ما تكلم احنا بنرجع كده ليه مرجعية، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم كما بينا في حال هذه المرأة. حال هذه المرأة قلنا ممكن كانت يعني تفتي نفسها في المسألة دي، بنتها أصيبت بالحصبة وتساقط الشعر وزوجها يحث المرأة على أن تصل، فأصل ولا ما أصلش؟ ترجع تعرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال لعن الله الرسول والمصلين. مفيش حل تاني، يبقى الضرات وبيع المحظورات، يبقى صحيح القاعدة دي، لكن في يعني أفراد بتستثنى من هذه القاعدة. يبقى هو قال هذا الكلام زي ما بينا حال الشاب الذي يريد أن يتزوج، هل يقترض؟ لا، إن لم يكن معه ما مصاريف الزواج يبقى عليه بالصوم، العلاج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الضرات وبيع المحظورات هي قاعدة، لكن في بعض الأمور لا تطبق عليها هذه القاعدة، وبالتالي الأمر ما تفتيش نفسك، ارجع دايما في كل مسألة إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. فقال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا تصوير. أيضا في قال باب عذاب المصورين يوم القيامة، قال باب عذاب المصورين يوم القيامة. قال في رواية عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، عذاب المصورين يوم القيامة. وأن الأمور ليس بالأمر الهين ولا بالأمر اليسير، لذلك دائما الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى ليس على ما يراه الناس، فقد يحقرون من مسألة ما أو من شيء ما، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. قال على ذلك كنا مع مسروق كما يقول مسلم رحمه الله في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. والرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا يعني ده يضايق خلق الرب سبحانه وتعالى. خلاص انفخ فيها الروح، يعني يحيي ما خلقت، ثاب يخلق خلق الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك حيؤمر بهذا الأمر وهو منافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يدل أشد الناس عذابا، يبقى العذاب كده مش صفة واحدة، ولكن هذا من أشد الناس عذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يضاهي خلق رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر يا ترى ماذا نصنع لو كان في ثوب بهذه التمثيل أو بهذه الصور. قال باب نقد الصور، قال باب نقد الصور. ثم ذكر في رواية عن عمر بن حطان رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقده. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقده. أيضا ذكر رواية عن أبي زرعة رحمه الله قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، ثم دعا بطور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية، قال نقد الصور. يبقى في هذه الحالة إن كان ثوب عليه صور يبقى يقوم بنقده، وحيجي الكلام ده أيضا يعني كيف فعل به النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون استعمال بعد ذلك الثوب. بعدما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيء في بيت شيء فيه تصاليب إلا نقضه، يبقى هنا يقطعه أو يمزقه مع الاستعمال، يبقى هي ممكن في هذه الصورة لا استعمال، لكن لما تمزق يبقى تتخذ منها وسائل يطال الإنسان سواء بقدمه أو يتكى عليها، يبقى على ذلك كان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لم يضيع هذا المال على صاحبه، ولكن ليه صورة من صور الاستعمال يقوم بنقد هذه الصور. لذلك ما قال أبو زرعة رحمه الله دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة، دار دي كانت لمروان ابن الحكم، وكان يعني على المدينة في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. يبقى كان مروان ابن الحكم أمير المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، فرأى عليها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، أدنى الأشياء أدنى الأشياء طبعا لا يستطيعون. ثم دعا بطور من ماء، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه دعا بطور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبو هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية، يبقى بيتوضأ. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان بيتوضأ يبقى كان بيزيد على محل الفرض بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ما هي العلامة التي يميزون بها يوم القيامة، وتعرف الخلاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، فاستطاع أن يطيل في غرته فليفعل، يعني كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وده كما نهج أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى كان يزيد على محل الفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يبقى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فلذلك قال منتهى الحلية، يبقى يصل لأقصى درجة، يبقى يأتي يوم القيامة نأتي يوم غرة محجلين من آثار الوضوء. وهذه العلامة التي أتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يعني لما الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف سأعرف أقوام يأتون من بعده، طب يا ترى إيه العلامة التي يتعرف لها هؤلاء من أمته؟ قال يأتون غرة محجلين من آثار الوضوء. شوف أثر، أثر الطاعة، أثر الطاعة هذه أثر، ولكن من خلالها يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى مال الطاعة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، ده أثر طاعة، أثر طاعة. لما دي الخلوف دهوت قلنا مع إن شيء إحنا يعني الإنسان قد يستقبح ذلك الشيء ويكره هذا الشيء لأن بيبقى يعني رائحة كريهة بتنفذ من في ذلك الإنسان، خاصة قبيل المغرب، ده نتيجة تصاعد الأبخرة من المعدة، فبيظهر ده على فيه. ولكن ده هذه الرائحة التي نكرهها هي أطيب عند الله من رائحة المسك، ده أثره يعني، ده أثر. فلذلك خلوفة من الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، يبقى ده أثره، أثر، أثر طاعة. هنا أثر طاعة برضه، أثر طاعة. يبقى الوضوء يبقى بناتي من قيمة غير المحجلين، وهي العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وكان أبو هريرة رضي الله عنه بيشرب في العضد، وكذلك بيزيد على محل الفرد عند غسل القدمين وعند غسل أيضا اليدين. وقال منتهى الحلية، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. يبقى ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في التعامل مع النصوص، حال الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع النصوص. هو مش ناقل النص، يعني مش ناقل النص قبل ما بيفعل هذا النص في واقع حياتي. يبقى ده كان حاله. القضية كلها في نفسية المستقبل، انت بتستقبل النص ازاي. فلازم يبقى الانسان يتربى كده من داخله، لما باجي استمع النص يبقى على طول بيدخل الى التطبيق والتفعيل وابلاغ ذلك بقى، نشر العلم. يبقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى التعلم ده مش معناه علم كده بلا تفعيل. احنا اللي فصلنا بس العمل عن العلم، احنا فصلناه. لكن العبارة دي كانتش مفصولة عند الصحابة رضي الله عنهم. علم يبقى اقتضاء العلم العمل، العلم يأتي بالعمل. يبقى ده كان الصحابة عندهم ذلك الأمر، فصلوش بقى معنى العلم حاجة والعمل حاجة. معنى كل ما يزداد مسألة مسائل العلم يزداد تطبيقا وتفعيلا. وان الصحابة تربت على كده، غير ان احنا اساسا ادي وعاء العلم، لكن فين وعاء العمل؟ يعني وعاء العمل ممكن يكون وعاء العمل ده مش موجود او مغلق. فلذلك بنجد فجوة كبيرة جدا بين ما نعلم وبين ما نطبق. ليه؟ لان احنا لما نتربى ابتداء على نتعلم كيفية استقبال النص، ازاي استقبل النص وازاي افهم النص وازاي اضع له التصور للتطبيق، ولا ننتقل من نص الى اخر الا بعد تطبيق النص الاول، والا ستسال عن ذلك عند ربك سبحانه وتعالى. فالصحابه رضي الله عنهم كان عندهم مصطلح، ده مصطلح صحيح مفهوم صحيح، علم يعني معنى تطبيق. وبالتالي اكثرهم قرانا اكثرهم علما وتطبيقا، لان هم ما كانوش ينتقلوا من نص لنص الا بعدما يقفون على ما ورد في ذلك النص من معاني ثم يفعلون ذلك. فتعلموا كده جمله واحده، تعلموا القرآن والعلم والعمل، دي جملة واحدة عندهم، جملة واحدة. ولذلك بينا أن ابن مسعود رضي الله عنه وغير ابن مسعود، يعني كيف يكون استقبال الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام ربهم سبحانه وتعالى، مؤهل كده. يبقى هو عنده جودة الاستقبال، يبقى استقبال يبقى كده على طول يدخل للمراحل مباشرة، ما عندوش حاجة اسمها نص ويقف عند هذا السقف ولا تعداه، لكن بيستقبل النص، وبالتالي هذه المرحلة الأولى يستتبع ذلك التفعيل والتطبيق لكي يأتي ليأخذ النص التالي. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه سمع ذلك، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، خلاص التفعيل المباشر. وبيبلغنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. يبقى علم وعلم، فضل من علم وعلم. وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة تحت كتاب العلم، قال فضل من علم وعلم. يبقى علم وعلم. طب يقولوا بقى علم كده نظري كده، تعلم المسألة ثم يعلم الغير ويكونش أثر هذا العلم في الإنسان، يبقى نقول بئس حامل القرآن بل لم نرى أثر القرآن على واقعه. يبقى على واقعه ده القرآن حجة عليه الآن، مش حجة هيكون لهذا الإنسان. المطلوب أن يكون القرآن حجة لنا، كل مسألة تعلمها تكون حجة للإنسان، حجة. وبالتالي على ذلك يعني احنا مر علينا الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يفعلون الآيات في واقع حياتهم، وكانوا ينطقون بذلك، ينطقون بذلك. ادي ابن مسعود اهو رضي الله عنه يعني قال يبقى طب فين وصية شعيب؟ يعني احنا بنقرا دي وصية شعيب كده، اريد ان اخلفكم الى ما نهاكم عنه، خلاص دي قصة كانت مع قومي، يبقى دي حكاية كده مع قومي. لا ده هي اساسا ده مرتكز بالنسبه لنا، يعني هذا مرتكز، يعني تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. نقول دي وردت في الحديث عن بني اسرائيل، وانت مطالب بكده دي القرآن ده رسالات من رب سبحانه وتعالى إلينا. يبقى قصص ده يا ترى إيه العبرة والعظة؟ لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. فين العبرة والعظة؟ العقلاء هم اللي يستفيدون من ذلك الأمر، يقف ويفهم الرواية إيه المقصد منها أو النص إيه المقصد منه. وأنا المخاطب يعني الاستفادة دي لازم تعود علينا، إما أن في مضرة تدفع للإنسان وإما في منفعة يسعى لاستجلابها. ده الفهم في النصوص، مش بكثرة كده يعني العلم عندنا، ولكن فين التطبيق؟ فين التطبيق؟ يبقى ده وعاء العلم، وقد يكون وعاء العلم واسع بالنسبة لهذا الإنسان، لكن فين وعاء التطبيق لا يتناسب مع ما يعلم؟ وعاء التطبيق لا يتناسب مع ما يعلم. كل مسألة يبقى لازم يكون لها يعني خانة مقابلة كده، التطبيق، التطبيق والتفعيل. ما ينفعش أبدا أن يكون هو نصوص بلا معنى. لا يصلح أن نتعامل مع الكتاب والسنة بهذه الصورة، لا ينفع، لا يصلح أبدا أن نتعامل مع هذه النصوص بهذه الصورة. لذلك قال في الباب التالي: باب ما وطئ من التصاوير. قال في رواية عن عبد الرحمن بن القاسم قال: والذين هو إذن أفضل منه. قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، فجعلناه وسادة أو وسادتين. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت ترنوكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما وطئ من التصاوير. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.